الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من عادة المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يتبع كل ترجمة بالمسائل المستفادة منها، وفي هذا الموضع ساق الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ما ذكره المصنف رحمه الله من مسائل تستفاد من هذه الترجمة. بدأها بهذه الفائدة: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، أي أن من يتأمل هذه الأبواب الثلاثة ويفهمها جيدا ثم ينظر إلى واقع كثير من الناس يدرك فعلا غربة الدين وبعد كثير منهم عن العقيدة الصافية والتوحيد الخالص الذي بعثت به أنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. وأيضا يدرك حاجة الأمة إلى مثل هذه الأبواب تعليما وتفقيها وتبصيرا بدين الله عز وجل، لأن كثيرا من العوام غيبوا عن حقائق الدين بخرافات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وضلالات تكلفها أشياخ الضلالة وأئمة الباطل. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو. وهذا تقدم معنا في ما ساقه رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان سبب أول شرك حصل في البشرية. قال رحمه الله: ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. دين الأنبياء هو التوحيد، وغير هذا الدين بالغلو في الصالحين والرفع لهم فوق مكانتهم إلى أن اتخذوا أندادا من دون الله. قال: ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. هذا بين فيه رحمه الله تعالى سبب رواج البدع ودروجها بين الناس، مع أنها بدع مخالفة للدين مصادمة للشرع، كيف تقبل وكيف يقبل عليها الناس مع مصادمتها لشرع الله سبحانه وتعالى وإنكار الفطر السليمة لها. قال السبب ذلك أمرين: سببه مزج الحق بالباطل بأمرين. الأول محبة الصالحين، وهذا الذي دخل منه الشيطان على الناس في أول شرك حصل في البشرية، ومحبة الصالحين مطلوبة، والغلو في هذه المحبة بتجاوز الحد محرم، فدخل من هذا المدخل، دخل من مدخل محبة الصالحين إلى أن حول هذه المحبة إلى غلو فيهم. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره، يشير إلى ما صنعه أولئك في الزمن الأول، أن صنعوا لأولئك الصالحين الخمسة تماثيل أرادوا بصنعها خيرا، وهو أنهم عندما يرون تلك التماثيل يذكرون هؤلاء الصالحين ويذكرون فضلهم ويذكرون نصحهم ودعوتهم، ويكون رؤيتهم لصورهم بزعمهم نوع من التذكير لهم بالله، كما كانت حال أولئك الصالحين في دعوتهم لهؤلاء، أرادوا بذلك خيرا. لكن ليس كل من أراد الخير أدركه، وإنما الذي يدرك الخير من يوافق طريق إمام الخير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. وهذا أيضا يبين لنا خطورة ما يقوم به العالم أو العابد من عمل، وأن عمله هذا ربما يجني على خلق وخلق في سلوكهم وعبادتهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم يزن عمله بميزان الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. نعم، هذا في الغالب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، في الغالب هذه حال الناس، أن الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، إلا من رحم الله ممن اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم، فإنهم لا يزالون يزدادون إيمانا إلى إيمانهم وهدى إلى هداهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإلا الغالب كما ذكر رحمه الله تعالى ينقص في الحق في قلوبهم ويزيد الباطل. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. البدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يراها طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، أما المعصية فإن صاحبها يراها معصية، وإذا نوصح فيها قال للناصح ادعو الله أن يهديني. أما صاحب البدعة إذا نهي عن بدعته نافح عنها ودافع، لأنه يراها هي الحق وأن ما سواها هو الباطل. وفي الحديث إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. نعم. قال رحمه الله: ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، ولهذا وضع لهم البدعة أولا، وانتهى الأمر في الأجيال التي بعدهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشيطان يعرف ما تؤول إليه البدعة، وأن البدعة كما قال السلف قديما بريد الكفر، فتكون الخطوة الأولى بدعة وحدث في دين الله، ثم الخطوة التي تليها شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك. نعم. مما يستفاد من هذه القصة خطورة الغلو في الدين والغلو في الصالحين، وأنه من أعظم الوسائل المفضية بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، أي أن الحكمة من إزالتها غلق باب الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن وضع التماثيل للصالحين وأهل الفضل هذه بوابة للشرك والدخول في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فجاءت الشريعة بالأمر بإزالة التماثيل. نعم. قال رحمه الله: ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي قال: ومنها وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك. هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة جدا، أنه يوجد من يكون مشتغلا بالقرآن قراءة وإقراء وتعليما، بل من يكون مشتغلا بتفسير القرآن وتفهيم معانيه ودلالاته، ومع ذلك يكون في هذا الباب على طريقة هؤلاء الضلال من الغلو في الصالحين والتعلق بهم وصرف العبادة لهم، وهذه والله مصيبة عظيمة وطمس في القلب، أن يشتغل بالقرآن وتفسير القرآن ثم يأتي في هذا الموضع الذي هو أعظم ما يكون توحيد الله سبحانه وتعالى، فيعظم من شأن الغلو في الصالحين، بل يعظم من شأن التعلق بهم ومناجاتهم، بل يوجد من يدعو إلى الاستغاثة بهم من دون الله سبحانه وتعالى مع اشتغاله بتفسير القرآن، وهذه مصيبة عظيمة جدا، وهي أعجب العجب كما قال رحمه الله تعالى: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم لمعنى الكلام ليسوا جهال، وكون الله حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة. فعل قوم نوح الغلو في الصالحين، اعتقدوا أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. انتهى كلام الشيخ المصنف. قال الشارح موضحا الجملة الأخيرة، قال: يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الذي نهاهم عنه هو التوحيد، وهو العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني باتخاذهم لهؤلاء الصالحين أرادوا أن يستفيدوا من صلاحهم ومنزلتهم عند الله، أن يكونوا لهم شفعاء عند الله جل وعلا، ففيه التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، وهذا صنيع المشركين كما قال الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. قال رحمه الله ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يقصد الجيل الذي جاء بعد هؤلاء الذين صوروا الصور، ظنوا أنهم أرادوا ذلك، أي أرادوا أن يستغاث بهم ويلتجأ إليهم، ظنوا ذلك. وهذه هي الخطوة الأخرى التي أرادها الشيطان عندما دعا هؤلاء لصنع تلك التماثيل. نعم. قال رحمه الله ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. فيها التصريح بأنها أي التماثيل لم تعبد حتى نسي العلم، تنسخ العلم ودرس. قال ففي ذلك معرفة قدر وجوده، وأن وجود العلم بإذن الله سبحانه وتعالى عصمة للناس والمجتمعات من الباطل، ولا يزال المجتمع والبلدة بخير إذا وجد فيها عالم ناصح أو طالب علم ناصح يبصرهم بالدين ويفهمهم التوحيد وينهاهم عن الشرك وينصح لهم في دين الله، لا يزال أهل البلدة بخير ما دام فيهم بإذن الله سبحانه وتعالى من يحمل راية التوحيد والنصح في دين الله سبحانه وتعالى. وأما إذا غاب العلم بغياب حملته والدعاة إليه ضل الناس، لأن مثل الناس والعلم أو مثل الناس والعالم مثل جماعة في مفازة في ليلة ظلماء وفيها الأشياء المهلكة الكثيرة، فمثل حال في تلك المفازة مع العالم كرجل جاء بمصباح وسار أمامهم يضيء لهم الطريق، فهذا مثل العالم. فإذا ذهب هذا الذي يضيء لهم الطريق بنور من الله سبحانه وتعالى وعلم آتاه الله جل وعلا إياه، وإلا ظل الناس. ولهذا قال بعض السلف في بيان مكانة العلماء وحاجة الأمة إليهم، لولا العلماء أي منة الله على الناس بالعلماء، لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. نعم. قال رحمه الله ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء. كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن ينتزعه بقبض العلماء. نعم. قال رحمه الله ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. نعم. لأن هؤلاء بنوا ما قاموا به من عمل دعاهم إلى الشيطان على العقول الفاسدة، والظن أن تلك الممارسات التي قاموا بها هي من التعظيم للصالحين ومن الإظهار لمحبتهم، وإلا لو أنهم تركوا ما دعتهم إليه تلك العقول الفاسدة وعولوا على الوحي المنزل لوجدوا فيه المنع من ذلك والتحذير منه. نعم. قال رحمه الله ومنها مضرة التقليد. ومنها مضرة التقليد، والتقليد هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة الحجة والدليل، بغير معرفة بالحجة والدليل، وهذا من أضر ما يكون على الإنسان أن يكون مقلدا لغيره دون متبصرا بأمر الحجة والدليل. نعم. قال رحمه الله ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. نعم، فوق كل ضرورة. ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول أشد من ضرورتهم إلى الماء والشراب والغذاء واللباس وجميع الضرورات والحاجات، لأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام به حياتهم الحقيقية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن النفيل بنون وفاء مصغرا العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 رضي الله عنه. قوله لا تطروني كما أطرت أبو بكر وعمر ليس أفضل هذه الأمة فقط، بل هما أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين، كما صح بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في الأولين والآخرين عدا النبيين. نعم. قوله لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعادات، وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. نعم، هذا فيه النهي عن الإطراء، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، فنهى صلوات الله وسلامه عليه أمته عن إطرائه، أي عن مجاوزة الحد في مدحه والثناء عليه، عن مجاوزة الحد في مدحه والثناء عليه بأي تجاوز كان، سواء بما كان من النصارى من ادعاء في عيسى أنه الله أو أنه ابن للإله أو أنه ثلاثة أو أي تجاوز آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نعم. قال رحمه الله: قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. قال فقولوا عبد الله ورسوله، هذه الكلمة تضبط للمرء وسطيته في هذا الباب بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، لأن من آمن بأنه صلى الله عليه وسلم عبد لم يغلو فيه ولم يعطي شيئا أو يصرف له شيئا من خصائص الرب أو حقوقه سبحانه وتعالى، فالعبد لا يعبد. ومن آمن بأنه رسول من رب العالمين عرف حقه وعظمه التعظيم اللائق به واتبعه، فسلم بذلك من الجفاء، ففي الإيمان بأنه عبد سلامة من الغلو، وفي الإيمان بأنه رسول سلامة من الجفاء، ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. نعم. قال رحمه الله: فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وشاقوه أعظم مشاقة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحاذير، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات. وكثير من هؤلاء الذين أشار إليهم الشارح رحمه الله تعالى بلغهم هذا الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. بلغهم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإطراء، بلغهم ذلك وعرفوا الحديث معرفة جيدة، لكنهم أصروا على الإطراء ومجاوزة الحد، حتى إن بعضهم تكلف في رد الحديث، تكلف في رد هذا الحديث الذي ينهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإطراء، وفتح بتكلفه ذلك بابا من الخطر على الجهال والعوام في المغالاة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وقبول القصائد التي فيها الغلو والمدح فيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلكم قول صاحب البردة، وهي قصيدة قائمة على الغلو، البردة قصيدة وأبيات قائمة على الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة على المخالفة لهذا الحديث: لا تطروني. لكن ماذا قال صاحب البردة؟ مع أنه يدرك أن في قصيدة غلو في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيها: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. يعني لا تقل أنه ابن الله. حصر الحديث في هذه المقالة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي أن قال الحديث المراد به أن لا تقول مثل ما قال النصارى في ابن مريم بأن ابن لله. بعد ذلك قل ما شئت، امدح على كيفك، قل ما شئت، لا يردك شيء في المدح. المهم لا تقول مثل ما قال النصارى في نبيهم، أي أنه ابن لله، وما عدا ذلك قل ما شئت من المدح. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب هذا الكتاب، وقد ذكر هذا البيت في بعض رسائله، قال: وهو قد فتح ببيته هذا باب الغلو والشرك. قال رحمه الله: وهو قد فتح ببيته هذا باب الغلو والشرك، لأن الحديث زاجر، الحديث زاجر وواضح: لا تطروني. فجاء هذا الرجل ببيته هذا وألغى عند كثير من الناس ما في هذا الحديث من زجر عن الإطراء، وخص الحديث وحصره في مقالة النصارى في نبيهم، وهي أنه ابن لله أو أنه ثالث ثلاثة. قال: وما عدا ذلك قل ما شئت، بدون خطام وبدون زمام، قل ما شئت في المدح والإطراء، قل ما شئت مدحا بدون خطام ولا زمام. ولهذا هو نفسه في نفس البردة يقول مناجيا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. أرأيتم لو أن القائل قال في مناجاته لربه سبحانه: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، ماذا يكون الكلام؟ لو أن قائلا في مناجاته قال: يا خالق الخلق، يناجي رب العالمين بهذه الكلمات، أي شيء يكون كلامه؟ أليس هو التوحيد؟ أليس هو الإخلاص؟ أليس هو صدق اللجوء إلى الله عز وجل والتعظيم له وذكر أوصافه من جودك الدنيا أي يا الله وضرتها أي الآخرة من علومك يا الله علم اللوح والقلم؟ هذه مناجاة عظيمة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد. والتوحيد إذا جعل لغير الله ماذا يسمى؟ هذا هو. فإذا جعل حق الله لغير الله كائنا من كان فهو الشرك الذي حرمه الله. ولهذا فتح هذا الرجل بهذا البيت على الناس مثل ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى باب الغلو والشرك، فتح باب الغلو والشرك. وهذه البردة لا يزال في الناس من يعظمها ربما أحيانا أكثر من تعظيمهم للقرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفات رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. لأن هذه الأبيات كلها التجاء للرسول عليه الصلاة والسلام ومناجاة له واستغاثة به ووصف له بصفات ليست إلا لله، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا كله فيه تشبيه للرسول بالله في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نعم. فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه، واتباع سنته، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته وموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلما القط لي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشاركة لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. رمي الجمار الذي هو سبب الحديث هو نفسه تجد في الناس من عنده غلو في الرمي، ومنهم من عنده جفاء. من الناس من عنده غلو برمي الحجارة مثل ما أشار الشارح، والجفاء منهم من يترك الرمي أصلا أو يوكل من يرمي عنه وهو قادر مثلا على الرمي، هذا كله من الجزاء والتفريط. فالرمي نفسه الذي وسبب الحديث فيه الغلو والجفاء وفيه الوسط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وبهذه المناسبة لما أراهم عليه الصلاة والسلام الحصيات التي جمعت قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، حذر من الغلو تحذيرا عاما يتناول بعمومه هذه الجزئية التي رمي الجمار، ويتناول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، حذر تحذيرا عاما من الغلو إياكم والغلو، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الغلو هو سبب هلكة الأمم من قبلنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الخطابي رحمه الله: التنطع التعمق في الشيء، والمتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جهل جاهل ضال. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاقتصاء والاستقصاء. نعم. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متنطع قولا وفعلا. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخالطة العوام في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن هؤلاء المتنطعين الغلاة في المدح، يتركون السنن الواضحة والأحاديث البينة في ذكر مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وخصاله العظيمة وفضائله الجليلة وشرفه ومكانته العلية، يتركون تلك المناقب والفضائل ويذهبون إلى المغالاة فيه ومدحه بأوصاف وخصائص ليست إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم التنطع والتكلف والغلو في دين الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم أسباب هلاك الناس ووقوعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن سبب هلاك بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، فالتنطع في المغالاة في الصالحين والمدح لهم والثناء عليهم والتعظيم لهم وإعطاهم من الصفات فوق حدهم هو الذي يفضي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، واهدنا إليك صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما